الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا أقيموا الصفوف واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.